بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. دخلنا في المؤتلف والمختلف ما تعرفه، أحسنت، ما اتفقت صورته واختلف نطقه واختلف لفظه، اتفق في الصورة واختلف في اللفظ، ثم شرع ذكر مجموعة من الأمثلة على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: المعذرة، تأخرنا، كان عندي بعض العمل. وصلنا إلى قمير. قال رحمه الله تعالى: قمير وقمير، الجميع بضم القاف، ومنهم مكي بن قمير، عن جعفر بن سليمان: إلا امرأة مسروق من الأجدع قمير بنت عمرو، فإنها بفتح القاف وكسر الميم، والله أعلم. قال: مسور ومسور. أما مسور بضم الميم وتشديد الواو وبفتحها فهو وتشديد الواو وفتحها مسور، فهو مسور بن يزيد المالك الكاهلي له صحبة، ومسور بن عبد الملك اليربوعي روى عن معن بن عيسى، ذكره البخاري، ومن سواهما فيما نعلم بكسر الميم وإسكان السين. مسور، وذكر شخصين من يسمى مسور. مسور بن عبد الملك ذكر فيه خلاف، ذكره العراقي، فبعضهم ذكره بالتخفيف مسور مع كسر الميم. قال الحمال والجمال: لا نعرف في رواة الحديث أو في من ذكر منهم في كتب الحديث المتداولة الحمال بالحاء المهملة صفة لسما إلا هارون بن عبد الله الحمال والد موسى بن هارون الحمال الحافظ. حكى عبد الغني الحافظ أنه كان بزازا فلما تزهد حمل، وزعم الخليلي وابن الفلكي أنه لقب بالحمال لكثرة ما حمل من العلم، ولا أرى ما قاله يصح. ومن عداه فالجمال بالجيم، منهم محمد بن مهران الجمال، حدث عنه البخاري ومسلم وغيرهما والله أعلم. قال: وقد يوجد في هذا الباب ما يؤمن فيه من الغلط ويكون اللافظ فيه مصيبا كيفما قال، مثل عيسى بن أبي عيسى الحناط، وهو أيضا الخباط والخياط، يعني سواء قرأها بهذا أو بهذا أو بهذا، فقد اتصف بالثلاث الحرف. إلا أنه اشتهر بعيسى الحناط بالحاء والنون، كان خياطا للثياب. الحمد لله. ثم ترك ذلك، يهديكم الأصبر، وصار حناطا يبيع الحنطة، ثم ترك ذلك وصار خباطا يبيع الخبط الذي تأكله الإبل، أو الخبط، الخبط الذي تأكله الإبل. وكذلك مسلم الخباط بالباء المنقوطة بواحد، اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة. حكى اجتماعهما في هذين الشخصين الإمام الدارقطني والله أعلم. القسم الثاني: ضبط ما في الصحيحين، يعني الأول عام في رواة الحديث عام. الآن سيذكر أمثلة للمؤتلف والمختلف مما في الصحيحين أو في الموطأ. قال: ضبط ما في الصحيحين أو ما فيهما مع الموطأ من ذلك على الخصوص، الأول عام في الرواة والآن خاص في الصحيحين والموطأ. قال: فمن ذلك بشار بالشين المنقوطة، والد بن دار محمد بن بشار، وسائر من في الكتابين يسار، بالياء المثنى في أوله والسين المهملة، ذكر ذلك أبو علي الغساني في كتابه، وفيهما جميعا سيار بن سلامة وسيار بن أبي سيار وسيار بن أبي سيار وردان، كان أبا سيار كنيته وردان، ولكن ليس على هذه الصورة وإن قارب، والله أعلم. جميع ما في الصحيحين والموطأ مما هو على صورة بشر فهو بالشين المنقوطة وكسر الباء إلا أربعة فإنهم بالسين وضم الباء، وهم عبد الله بن بسر المازني من الصحابة، وبسر بن سعيد، وبسر بن عبيد الله الحضرمي، وبسر بن محجن الديني. وقد قيل في ابن محجن بشر بالشين المنقوطة، حكاه أحمد بن صالح المصري عن جماعة من ولده ورهطه، وبالأول قال مالك والأكثر والله أعلم. قال وجميع ما فيها على صورة بشير بالياء المثنى من تحت قبل الراء فهو بالشين المنقوطة والباء الموحدة المفتوحة إلا أربعة فإثنان منهم بضم الباء وفتح الشين المعجمة، وهما بشير بن كعب العدوي وبشير بن يسار، والثالث يسير بن عمرو وهو بالسين المهملة، وأوله ياء مثنى من تحت مضمومة، ويقال فيه أيضا أسير، والرابع قطن بن نسير وهو بالنون المضمومة والسين المهملة، والله أعلم. وقال كل ما فيها على صورة يزيد فهو بالزاي والياء المثنى من تحت يزيد إلا ثلاثة، أحدهما بريد بن عبد الله بن أبي بردة فإنه بضم الباء الموحدة وبالراء المهملة، والثاني محمد بن عرعر بن البرند فإنه بالباء الموحدة والراء المهملة المكسورتين وبعدهما نون ساكنة، وفي كتاب عمدة المحدثين وغيره إنه بفتح الباء والراء والأول أشهر، ولم يذكر ابن ماكولة غيره، والثالث علي بن هاشم بن البريد فإنه بفتح الباء الموحدة والراء المهملة المكسورة والياء المثنى من تحت، والله أعلم. أقال كل ما يأتي فيها من البراء فهو بتخفيف الراء إلا أبا معشر البراء وأبا العالية البراء فإنهما بتشديد الراء والبراء الذي يبري العود، والله أعلم. كل ما في الصحيحين والموطأ البراء إلا رجلين، أبو معشر البراء وأبو عالية البراء. ليس في الصحيحين والموطأ جارية بالجيم إلا جارية بن قدامة ويزيد بن جارية، ومن عداهما فهو حارثة بالحاء والثاء، والله أعلم. ليس فيها حريز بالحاء في أوله والزاي في آخره إلا حريز بن عثمان الرحبي الحمصي وأبو حريز عبد الله بن الحسين القاضي الراوي عن عكرمة وغيره، ومن عداهما جرير بالجيم، وربما اشتبه بحدير بالدال، وهو فيها والد عمران بن حدير ووالد زيد وزياد بن حدير، والله أعلم. ليس فيها حراش بالحاء المهملة إلا والد ربعي بن حراش، ومن بقي ممن اسمه على هذه الصورة فهو خراش بالحاء المعجمة، والله أعلم. ليس فيها حصين بفتح الحاء إلا في أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي، ومن عداه حصين بضم الحاء، وجميعه بالصاد المهملة إلا حضين ابن المنذر أبا ساسان فإنه بالضاد المعجمة، والله أعلم. كل ما فيها من حازم وأبي حازم فهو بالحاء المهملة إلا محمد بن خازم أبا معاوية الضرير فإنه بخاء معجمة، والله أعلم. وقال الذي فيها من حبان بالحاء المفتوحة والباء الموحدة المشددة، حبان بن منقذ والد واسع بن حبان وجد محمد بن يحيى بن حبان وجد حبان بن واسع بن حبان وحبان بن هلال منسوبا وغير منسوب، عن شعبة وعن وهيب وعن همام بن يحيى وعن أبان بن يزيد وعن سليمان بن مغيرة وعن أبي عوان. والذي فيها من حبان بكسر الحاء حبان بن عطية وحبان بن موسى، وهو حبان غير منسوب عندكم، وهو حبه وهو حبان غير منسوب، عن عبد الله وابن المبارك وابن العرقة اسمه أيضا حبان، يعني ما أدري ماذا دخل هذا، وهو ليس من الرواة، من العرقة الذي رمى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من المشركين، اسمه أيضا حبان، ومن عدا هؤلاء فهو حيان بالياء المثنى من تحت، والله أعلم، لعله ذكر من حيث أنه ذكر في متن الحديث، في المتن وليس في الأسانيد، الذي في هذه الكتب من خبيب بالخاء المعجمة المضمومة، خبيب بن عدي وخبيب بن عبد الرحمن ابن خبيب بن يساف، وهو خبيب غير منسوب، عن حفص بن عاصم، وعن عبد الله بن محمد بن معن، وأبو خبيب عبد الله بن الزبير، ومن عدام فبالحاء المهملة والله أعلم. ليس فيها حكيم بالضم إلا حكيم بن عبد الله ورزيق بن حكيم والله أعلم. كل ما فيها من رباح فهو بالباء الموحدة إلا زياد بن رياح ابن إلا زيادة ابن رياح، وهو أبو قيس الراوي عن أبي هريرة في أشراط الساعة ومفارقة الجماعة، فإنه بالياء المثنى من تحت عند الأكثرين، وقد حكى البخاري فيه الوجهين بالباء والياء والله أعلم. زبيد وزيد ليس في الصحيحين إلا زبيد بالباء الموحدة وهو زبيد بن الحارث اليامي، وليس في الموطأ من ذلك إلا زيد بياءين مثناتين من تحت وهو زيد بن الصلت بكسر أوله ويضم والله أعلم. زيد وزيد فيها سليم سليم بفتح السين واحد وهو سليم بن حيان، ومن عداه فيها فهو سليم بالضم، وفيها سلم بن زرير وسلم بن قتيبة وسلم بن أبي ذيال ابن أبي الذيال وسلم بن عبد الرحمن، هؤلاء الأربعة بإسكان اللام، ومن عداهم سالم بالألف والله أعلم. وفيها سريج بن يونس وسريج بن النعمان وأحمد بن أبي سريج، هؤلاء الثلاثة بالجيم والسين المهملة، ومن عداهم فيها فهو بالشين المنقوطة والحاء المهملة والله أعلم. وفيها سلمان الفارسي وسلمان بن عامر وسلمان الأغر عبد الرحمن بن سلمان، ومن عدا هؤلاء الأربعة سليمان بالياء، وأبو حازم الأشجعي الراوي عن أبي هريرة، هو أيضا سلمان كأنه، وأبو رجاء مولى أبي قلابة، كل واحد منهما اسمه سلمان، نعم ذكره بغيرها، لكن ذكر بالكنية والله أعلم. فيها سلمة بكسر اللام عمرو بن سلمة الجرمي إمام قومه، وبنو سلمة القبيلة من الأنصار، والباقي سلمة بفتح اللام، غير أن عبد الخالق بن سلمة في كتاب مسلم ذكر فيه الفتح والكسر والله أعلم. سلمة وسلمة. وفيها سنان، فيها الضمير عاد على ماذا؟ فيها عندك سعيد الصحيحان والموطأ. وفيها سنان بن أبي سنان الدؤري وسنان بن سلمة وسنان بن ربيعة أبو ربيعة وأحمد بن سنان وأم سنان وأبو سنان ضرار بن مرة الشيباني، ومن عدا هؤلاء الستة شيبان بالشين المنقوطة والياء والله أعلم. عبيدة بفتح العين، ليس في الكتب الثلاثة إلا عبيدة السلمان وعبيدة بن حميد وعبيدة بن سفيان وعامر بن عبيد الباهلي، ومن عدا هؤلاء الأربعة فعبيدة بالضم والله أعلم. عبيد بغيرها التأنيث هو بالضم حيث وقع فيها، وكذلك عبادة بالضم حيث وقع، إلا محمد بن عبادة الواسطي من شيوخ البخاري فإنه بفتح العين وتخفيف الباء والله أعلم. عبدة هو بإسكان الباء حيث وقع في هذه الكتب إلا عامر بن عبدة في خطبة كتاب مسلم، وإلا بجالة بن عبدة عامر بن عبدة وإلا بجالة بن عبدة على أن فيهما خلافا، منهم من سكن الباء منهما أيضا، وعند بعض رواة مسلم عامر بن عبد بلا هاء ولا يصح والله أعلم. عباد هو فيها بفتح العين وتشديد الباء إلا قيس بن عباد فإنه بضم العين وتخفيف الباء والله أعلم، يعني جميع من في الصيان عباد إلا قيس بن عباد. ليس فيها عقيل بضم العين إلا عقيل بن خالد، ويحيى بن عقيل وبنو عقيل للقبيلة، ومن عدا هؤلاء عقيل بفتح العين، والله أعلم. بعض ما تقدم فيه نظر نبه عليه العراقي. وليس فيها وافد بالفاء أصلا، وجميع ما فيها واقد بالقاف، والله أعلم. ومن الأنساب ذكر القاضي الحافظ عياض أنه ليس في هذه الكتب الأبلي بالباء الموحدة أي المضمومة أبو، وجميع ما فيها على هذه الصورة فإنما هو الأيلي بالياء المنقوطة باثنين من تحت. إذن ما في الصحيحين والموطأ ليس فيهما بالباء الأبلي. تعقب العراقي قال روى مسلم الكثير عن شيبان بن فروخ وهو أبلي بالباء الموحدة، لكن إذا لم يكن في شيء من ذلك منسوبا لم يلحق عياضا فيه تخطئة. ما نسب في جميع الكتاب. سيأتي من كلام الصلاح قال سيأتي صح. ثم قال العراقي تتبعت كتاب مسلم فلم أجد فيه شيبان بن فروخ منسوبا، فلا تخطئ على القاضي حينئذ. قلت روى مسلم الكثير عن شيبان بن فروخ وهو أبلي، وهو أبلي بالباء الموحدة، لكن إذا لم يكن في شيء من ذلك منسوبا لم يلحق عياضا منه تخطئ، والله أعلم. نعم العراقي قلت تتبع ما وجده منسوبا. قال لا نعلم في الصحيحين البزار بالراء المهملة في آخره إلا خلف بن هشام البزار والحسن بن الصباح البزار، وأما محمد بن الصباح البزاز وغيره فيهما فهو بزايين، والله أعلم. وليس في الصحيحين والموطأ النصري بالنون والصاد المهملة إلا ثلاثة: مالك بن أوس بن الحدثان النصري، عبد الواحد بن عبد الله النصري، وسالم مولى النصريين. وسائر ما فيهما على هذه الصورة فهو بصري بالياء الموحدة بالباء، لعلهم بالباء الموحدة. هذا من التصحيف دي بالياء ثم قال الموحدة، هذا يدل على أنه ماذا الياء يقولون فيها ماذا مثلناه من تحت، والله أعلم. ليس فيها التوزي بفتح التاء المثنى من فوق والواو المشددة، التوزي بفتح التاء المثنى من فوق والواو المشددة المفتوحة والزاي، إلا أبو يعلى التوزي محمد بن الصلت في كتاب البخاري في باب الردة، ومن عداه فهو الثوري الثاء المثلثة، ومنهم أبو يعلى منذر بن يعلى الثوري خرج عنه، والله أعلم. سعيد الجريري وعباس الجريري، والجريري غير مسمى، عن أبي نظرة، هذا ما فيها بالجيم المضمومة، وفيها الحريري بالحاء المهملة يحيى بن بشر شيخ البخاري ومسلم، والله أعلم. وفيها الجريري بفتح الجيم يحيى بن أيوب الجريري في كتاب البخاري من ولد جرير بن عبد الله، والله أعلم. الجاري فيها بالجيم شخص واحد وهو سعد منسوب إلى الجار مرفع السفن بساحل المدينة، عندكم شكلها مرفع أو مرفع السفن بساحل المدينة، ومن عداه الحارثي بالحاء والثاء، والله أعلم. الحزامي حيث وقع فيها بالزاي غير المهملة، والله أعلم. إذن في الصحيحين الموطأ ما في الحرامي في الأسانيد، كل ما وقع فيها فهو الحزامي. نبه العراقي قال قلت قد وقع في صحيح مسلم في أواخر الكتاب كان لي على فلان بن فلان الحرامي مال، لكن في أثناء المتن وليس في الأسانيد. ها؟ قال السلمي إذا جاء في الأنصار فهو بفتح السين نسبة إلى بني سلمة منهم، ومنهم جابر بن عبد الله أبو قتادة، ثم إن أهل العربية يفتحون اللام منه في النسب كما في النمري والصدفي وبابهما، وأكثر الحديث يقولونه بكسر اللام السليمي على الأصل بني سلمة، أهل العربية يفتحون السلمي وهو لحن، والله أعلم. السليمي لحن. ليس في الصحيحين والموطأ الهمذاني بالذال المنقوطة، وجميع ما فيها على ذي الصورة فهو الهمداني، هذه فائدة، يعني ما جاء عندك الهمذاني بأسانيد الصحيحين فهو مصحف من الهمداني، لكن تجد الهمداني كثير في الحاكم. الهمدان جهة من جهة ماذا؟ من جهات العراق والمشرق. وقد قال أبو نصر بن ماكولة الهمداني في المتقدمين بسكون الميم أكثر، وبفتح الميم في المتأخرين أكثر، وهو كما قال والله أعلم. هذه جملة لو رحل الطالب فيها لكانت رحلة رابحة إن شاء الله تعالى، لأن هذا يحتاج إلى وقت تتبعه من الصحيحين وجرد الصحيحين، هذا يحتاج وقت صحيح، يعني بذلوا فيها أوقاتا، ونحن متأخرون نبخل على أوقاتنا في مثل هذا. والله المستعان، نحن نحب أن تكون الأشياء جاهزة، حتى البحوثات أصبح شخص كل شخص يستفيد من الآخر في التحقيقات. والله المستعان، رحم الله الأئمة الذين تعبوا. الشيخ الباني ربما الحديث الواحد كان يبحث في يومين في ثلاث، نحن نأتي نقرأ بحثه وننظر في مسند أحمد وبعض كتب التخريجات تلخيص بدر المنير، ربما في خلال نصف ساعة تنتهي من جمع الطرق، أو ساعة إلا ربع إذا كثر عليك ساعة تنتهي من الحديث. هذا الحديث الطويل الطويل عليه ربما يأخذ ساعة فقط. فرحمة الله عليهم جهز الأمور، فالمتأخرون عالة على المتقدمين، المتأخرون عالة على المتقدمين، فلا ينبغي الإنسان أن يغفل عن جهودهم وأن يترحم عليهم وأن ينبه في بحوثاته وينقل عنهم، ينقل عنهم ويحيل إلى كتبهم، هذا من حقهم علينا. قال هذه جملة لو رحل الطالب فيها لكانت رحلة رابحة إن شاء الله تعالى، ويحق على الحديث إيداعها في سويداء قلبه، وفي بعضها من خوف الانتقاض، عندي الانتفاض يعني تصحيف مضحك، وفي بعضها من خوف الانتقاض ما تقدم في الأسماء المفردة، وأنا في بعضها مقلد كتاب القاضي عياض ومعتصم بالله فيه وفي جميع أموري وسبحانه وأعلم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.